على بابي وعقلبي دقيت، صوتك دايما بيناديني وطلبك لبيت. انت يا حبيبي وحدك ساكن قلبي يا يسوع، مشيت بدرب الشوك وحانا خطايا الإنسان، بعهد جديد نحشى بنشق صار نورك وين ما كان. تعا يا حبيبي ملي قلبي بروحك القدوس، هللويا هللويا هللو للربي يسوع يا يسوع، هللويا هللويا هللويا.